بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى لما ذكر عن إبراهيم أنه سارع في إكرام ضيفه وأن الضيوف لما لم يأكلوا أوجس في نفسه وأن الرسل أخبروه بحالهم وفي السياق أن زوجه كانت قريبة فسمعت الحوار وأخبروه بأنه يكون له ولد عليم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وقبلها صاحت لأن الولد محبب وبالأخص للأم أعز شيء في الدنيا الولد على أمه لأن أكثر ما يتعب الإنسان في الدنيا الأم على ولدها تتعب أتعاب لا يعلمها إلا الله وهذه الأتعاب هي التي جعل الله في قلبها محبة الولد لما تكابد من التعب ولأن تربيته فيها فجعل غريزة المحبة قوية جدا حتى يرضى الطفل الصغير يعني هناك يعني تدبير إلهي هائل وكل ما كبر كل ما قل الحنان أول لا تصبر عن أن تنظره عند ميلاده رعاية له لكن هي تجد الوحم وتجد المخاض وتجد الطلق وبعدين الرضاع ومتاعبه لكن الله جعل كل شيء يتعب الإنسان عليه يكون غالي عنده هكذا ولذلك معاوضات كل شيء غالي لازم له من تعب الجنة غالية لازم لها من تعب الولد غالي لازم له من تعب العلم غالي لازم له من تعب التقى غالي لازم له من تعب إذن هكذا الذي يريد المعالي يتعب الذي يريد الراحة لا سبيل للراحة مع من يريد المعالي إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. السيادة لا تملها من حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ولذلك يقول إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة، هذا مريض تعالجه، هذا فقير تسانده، هذا يتيم ترعاه، هذا جار تتغاضى عنه، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، أذى الخلق. هذا يسب، هذا يشتم، هذا يكذب عليك، هذا تتحمل لأنك أنت نفسك كبيرة. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إذن هنا صاحت وضربت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك الأمر كذلك، قال ربك إنه حكيم يضع الأمور في مواضعها عليم، وأمر وأمره واقع، وما كان لك أن يقع لك هذا. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ولذلك قلنا إن الغلام هنا هو إسحاق، هو إسحاق. وقال جلة من العلماء ومنهم الطبري أنه إسحاق، أن الذبيح أنه إسحاق. الغلام هنا إسحاق والذبيح إسماعيل، والدلالة على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق كثيرة، ومن أقواها، من أقوى هذه الأدلة دليلان. الدليل الأول قوله بعد أن قال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء المبين، واحد عنده ولد واحد وكبير في السن يقال له ألبحه، بلاء مبين واضح لا لبس فيه. بعده على طول قال وبشرناه بغلام حليم. طيب كيف يكون ذبحه وبعده بقليل يقول بشرناه؟ الأمر الثاني أنه في هود قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشروه بأن يولد له ولد اسمه إسحاق وأن هذا الولد يولد له. كيف يؤمر بذبحه وأخبر أن الولد يكون له ولد؟ هذا أقوى دليل، فدل على أن الذبيح إسماعيل، لأنه قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يولد له. طيب كيف يولد يبشر به ويؤمر بذبحه وهو قبل أن يولد له؟ فدل هذا على أن الذبيح إسماعيل. والخلاف قديم، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوه، وخصوصا المسألة اللي اختلف فيها العلماء، الواحد لا يتعصب، يقول ما يرى ويترك غيره، والجنة أبوابها ثمانية، يدخل هذا من باب وهذا من باب، والشريعة متحملة للخلاف. قالوا الأمر كذلك، قال ربك إنه هو الحكيم العليم يضع الأمور في مواضعها وهو الذي لا تخفى عليه خافية. والنتيجة أنه يجازي كلا بما يستحق. ثم لما قال المفسرون لما ضرب العجل وهو حنيذ جبريل قام لأمه وتيقن أنهم ملائكة، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ طيب ما شأنكم وما قضيتكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا شأننا أن ربنا أرسلنا إلى جماعة مجرمين، قوم لو، لنرسل عليهم حجارة من طين مطبوخ مسومة معلمة عند ربك للمسرفين. قيل إن هذه الحجارة التي أخذوها أنها مكتوب عليها كل واحد تقتله، وقيل معلمة بعلامات، وقيل غير ذلك. هذه الحجارة يعني معلمة ومبينة وموضحة لهؤلاء المسرفين على أنفسهم بالكفر وبالعمل الشنيع. فهذه القرية التي لم تذكر وفهمت من السياق فأخرجنا من كان فيها من هذه القرية من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن الإيمان إذا جاء الحال يكون هو والإسلام بمعنى واحد، تنوع في العبارة. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اللي هو لوط وابنتيه، أما زوجه فكانت كافرة منافقة، وكانت هي التي تخبر قومها بضيوفه، وكان يستاء من ذلك ويتألم، حتى قال عند مجيء الملائكة قولته المحزنة: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لأنه حاول معهم: يا قوم هؤلاء بناتي، بنات الحي، هن أطهر لكم وأفضل، فاتقوا الله، تعالوا أتزوجكم إياهن، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، عياذا بالله. فهنا وقع في نقطة الصفر، تألم ألما: لو أن لي بكم قوة أو آوي، يرحم الله له، كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله ولا أقوى من الله. ولذلك أرسل عليهم جبريل وطمأنه وقال له: يا لوط إنا رسل ربك، يا لوط إنا رسل ربك، لن يصلوا إليه. وأخذ جناحه ومسحه على وجوههم، فلم يبق في الوجه مكانا للعين والأنف والفم، فبقى الوجه كالكف كالقفاء. وأخذ جناحه ورفعه بهم وقلبها ورماهم عياذا بالله، قالوا رمى من كان متطرفا منهم، رمي بالحجارة المعلمة عليه، ومن كان داخل القرية رفع جبريل جناحه بالقرية، حتى قال أهل السماء سمعوا صياح الديك ونباح الكلاب في القرية وقلبها بهم، والمؤتفكة أهوى قلبها، فلم يبق منهم أحد. إذن هذه الأسلوب يتنوع، دلالة على جمال القرآن وعلى حسن أسلوبه وعلى إعجازه وعلى صدقه، وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وطمأنة له، وتخويفا للكفار، وأنهم إن لم يرجعوا عما هم عليه فيحل بهم ما حل بالأمم الكافرة قبلهم. ففي هذه القصص فوائد عظيمة. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، أي الحجارة معروف أنه هذا الذي تراه يكون منه الجبال، وهي أنواع، لكن لما قال من طين فعلم أنها طبخت حتى أصبحت كالحجارة. أيوة، فالسياق يدل على أنه طين مطبوخ حتى أصبح كالحجارة، مسومة معلمة عند ربك للمسرفين على أنفسهم في الكفر والطغيان والعصيان والضلال. فأخرجنا من كان في القرية من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط، لوط وابنتيه. وتركنا فيها، أي في القرية، آية علامة للذين يخافون العذاب الأليم. ولذلك أخفض محل هذا المحل عياذا بالله، البحر الذي وقع قريب منه العذاب لا تعيش فيه الحيتان الآن، يقال له البحر إيش؟ الميت، محل العذاب، آثار العذاب وكالح إلى الآن. آية للذين يخافون العلامة واضحة للذين يخافون العذاب الأليم العذاب المجع. ولذلك العقل يعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما الذي لا يعتبر هذا مشكل. علامة للذين يخافون عذاب الأليم، فلا يكفرون ولا يعصون ولا يتمادون على الطغيان ولا يسخرون من دين الله ولا من أهل دينه. وفي موسى، وتركنا في موسى أيضا آية، وفي موسى تركنا في موسى آية وتركنا في موسى أيضا، يعني معطوف على ما تقدم. أيوة، وفي موسى على القول القوي. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان، بحجة واضحة مبين لا لبس فيها، وهي العصا واليد وغير ذلك من الآيات الواضحة البينة. فتولى فرعون بركنه، يعني الركن قوته وثقله وجميع ما عنده، فتولى بركنه. هذا الأسلوب يدل على أنه تولى توليا كاملا وتبرم تبرما لا رجوع بعده، يعني لأن الركن هو الجانب القوي، وهو تعبير عن تولي صاحبه لا يريد الرجوع أبدا بقوته وبثقله، يعني تبرم وامتنع عن الإيمان بقوته وبثقله فلم يقبل. وقال ساحر، قال موسى ساحر أو مجنون، هذه أو اختلفوا فيها هل هي أو على بابها أو بمعنى الواو، وحروف العطف تنوب عن بعض أحيانا. فتولى فقال ساحر ومجنون، لأن أو قد تأتي بمعنى الواو وقد تأتي الواو بمعنى أو، كما قال انكحوا ما طاب لكم من النكاح من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قالوا الواو هنا بمعنى أو، مثنى أو ثلاثة أو رباع، يعني التخير لأو، لأن أو تأتي للتخير. فقال ساحر أو مجنون، أي ومجنون على هذا القول، أو قال ساحر ومجنون مع ذلك. فأخذناه وجنوده، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، كما هو مبين في الأعراف وفي الشعراء وفي غيرها. وفتحنا البحر وجعلنا الماء يقوم كالجبل. من هذه قدرته يخاف؟ من هذه قدرته تمتثل أوامره؟ من هذه قدرته لا تنتهك نواهيه؟ جعل الماء كالجبل، كيف الماء يثبت من غير ما يكون ثلجا؟ ضرب العصا فكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم، جعل في الجبل 12 طريق وبعدين يبس، فلما تشوشوا من بعض جعلهم نوافذ في الطود، جعلهم نافذة ينظروا إلى بعض. فلما اجتمعوا وتبعوهم وأصبح آخرهم في البحر وأولهم في البحر، اجتمعوا أطبق عليهم، فنبذناهم في اليم في البحر وهو مليم، أي ملوم ومعيب وقادم وفاعل ما يلام عليه لسوءه ودناءته وخساسته. فطرحناه وأرقناه في اليم في حال اتصافه بالعيب والملامة، ملوم أي معيب ومذموم ومهان عياذا بالله. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، وفيما فعلنا بعاد آية أيضا، وقت إرسالنا عليهم الريح العقيم. العقيم فيها أقوال للعلماء، قيل التي لا تلقح الأشجار ولا تلقح المزن، عقيم لا تأتي بمطر ولا تأتي بثمرة لأن الرياح هذه بعض الأشجار لا بد تلقح ببعض فتأتي الرياح وتلقحها وإلا ما تنبت. الله يدبر الأمر. أو عقيم لا رياح لهم بعدها، آخر ما يأتيهم من الرياح هذه لأنهم سيهلكون، آخر وقت لهم. والمقصود بالعقيم التي لا فائدة فيها، ومنه المرأة العقيم التي لا تلد، لا لا لا يأتي منها فائدة، لأن أعظم شيء للزواج هو الولد. ما تذر من شيء أتت عليه هذه الرياح إلا جعلته كالرماد، الرميم رماد. وفي ثمود إذ قيل لهم، قال لهم نبيهم تمتعوا 3 أيام على القول، أو قال لهم تمتعوا بالمتع إذا دخلتم في الإسلام ولكم الجنة، لأنهم اختلفوا في التمتع هنا هل بعد عقرهم للناقة، أو قوله لهم تمتعوا بلذات الدنيا وآمنوا بربكم ولكم الجنة. وقوم صالح هؤلاء الذين عياذا بالله طلبوا المعجزة وجاءتهم فتمردوا وعقروا الناقة، هؤلاء إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله أتركوا، ذروا ناقة الله واتركوا يومها التي تشرب فيه. فقام قدار وعقرها فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. بعدين عياذا بالله جاءهم ما وصل إليهم حتى هلكوا عن بكرة أبيهم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة الصيحة، والحال أنهم يمرون نهارا جهارا عيانا فما استطاعوا من قيام لشدة الهول ولما أصابهم، وما كانوا منتصرين، لا أحد يمنع عنهم ما هم فيه، ما لهم صريخ ولا لهم انتصار. وقوم نوح من قبل ذلك، من قبل، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله، جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بعدين سخروا منه، قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال له ربه اصنع الفلك، وشال من معه من المتقين في الفلك، وقال الله للأرض تفجري ماء وفي السماء ينهمر، قال له إني مغلوب فانتصر، قال نوح لربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ يا أحبتي النجاة في الطاعة، النجاة في الاستقامة، لا نجاة إلا بالاستقامة. الذي لا يريد أن يستقيم يمنع نفسه من الموت، الذي لا يريد أن يستقيم يقول أنا لا أمرض لا أحتاج أنا غني، فما كنا ما دمنا ضعاف ومحتاجين إلى ربنا، فينبغي أن نقدر الأمور بقدرها قبل أن يفوت الأوان، لأن الآن إذا لم ننتبه للأمور ونقدرها قبل وقتها نقع في ورطة. ثم بين قدرته وأن ما أخبر به من إهلاك هؤلاء وإكرام هؤلاء أنه قادر عليه وواقع لا محالة، والدليل التمثيل، والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، اليد هنا القوة وليس هذا تأويل، لأن من أيد فعل، أما أيدي هناك أفعل تختلف عن هذا، فالوزن يختلف. وإنا لموسعون قادرون وموسعون هذا الكون، والأرض فرشناها للخلق إكراما لهم ونعمة عليهم، فنعم الماهدون نحن لخلقنا. ومن كل شيء خلقنا زوجين ذكر وأنثى، ليل نهار، شمس وقمر، حرارة وبرودة، حلو ومر، زوجين. لعلكم تذكرون أني الفرد المطلق الواحد الصمد الذي لا شريك لي، لعلكم تذكرون فتنتبهون إلى قدرتي ونعمي عليكم فتطيعوني وتبادروا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان عليكم. ثم جاء ثقل الجملة، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. هذا ثقل الجملة، اهربوا من ذنوبكم ومن الشيطان ومن الشهوات ومن النفس ومن الأمور التي تجعلكم تقعون في الهلكة إلى ربكم مطيعين له، متبعين أوامره، مجتنبين نواهيه، متعبدين له بما شرع لكم. إني لكم منه من ربكم نذير مبين النذارة، لأن الذي يكفر به والذي لا يطيعه يقع في الهلكة. ثم قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، وما من إله إلا إله واحد. أكثر ما في القرآن لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كل رسول يأمر الناس بالوحدانية، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. هنا قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، تصيروا مع الله إلها آخر غيره. إني لكم نذير مخوف بين النذارة، وهذا ثقل الجملة. لذلك حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، حري بنا أن نصحب هذا الكتاب، نمتثل الأوامر، نجتنب النواهي، نعمل بالأحكام، نتخلق بالأخلاق، نتأدب بالآداب، نسعد في دنيانا، نرحم في أخرانا، يغنينا ربنا، يعزنا، يدفع عنا، يعطينا ما أردنا. ينبغي أن نقوم بالصفقة التي بيننا وبين ربنا. لا ننسى أن ربنا قال لنا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.